بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. بسم الله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الذي علا في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، أحاط بكل شيء علما ولم تحط به العقول ولم تدركه الأبصار ولا الأفهام. أحمدك ربي حمدا ملء الأرض والسماء، لا غاية له ولا انتهاء، لا أمد له ولا انقضاء، حمدا دائما بدوامك، باقيا ببقائك، يتوالى ويتجدد في كل لحظة بعدد كمالك. وأسألك يا ربنا أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلاتك الكاملة الأزلية الموصوفة بالبقاء والدوام والأبدية، التي صليتها في حضرة العلم الأقدس الإلهي القديم الذي تنزل بسفرائك في حضرة القرآن الكريم، فقلت بلسان الفرقان المحمدي الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان من أرض الله يصله صوت الحق، نبعث إليكم هذه التحايا العاطرة من هذه الرحاب العامرة، رحاب السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم 24 من شهر رمضان المبارك عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن يصيب أحدكم منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ونحن نعيش الآن أيام وليالي أعظم شهور العام، شهر رمضان، شهر النفحات الإلهية والفيوض الربانية، فلنغتنم ما بقي منه، عسى أن ينظر لنا الحق تبارك وتعالى نظرة يعتق بها رقابنا من النار، مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان هو شهر الصيام والقرآن، والقرآن أعظم هدية منحها المولى عز وجل لأمة ذات قدر في ليلة ذات قدر من شهر ذي قدر. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد روي عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: إن لله أهلين من الناس، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والآن نستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم، حيث قال عنه الحق تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا،